ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وأحبائنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. مرحب بحضراتكم أحبتي في الله، وأسأل الله جل في علاه أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يباعد بيننا وبين الشرك والنفاق والرياء والعجب وكل داء يغضبه ويسخطه علينا، كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يجعل رضاه أحب إلينا من كل شيء، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يرزقنا الجنة والنظر فيها إلى وجهه الكريم بصحبة النبي المصطفى الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. لقاؤنا يتجدد مع حضراتكم في اللقاء الثاني مع كتاب التوحيد، وبينا في لقائنا الماضي اللقاء الثالث عفوا وبينا في لقائين ماضيين الشرك والإيه والكفر، مش كده؟ بينا الشرك والكفر، كل ما هو ضد الإيمان. أما اليوم فلقاؤنا مع صفة خبيثة وصفة مذمومة ملعونة، مع صفة نعوذ بالله تبارك وتعالى أن يكون فينا خصلة من خصالها، ألا وهي النفاق. خصلة من خصال النفاق تدمر حياة العبد، ترزقه تعاسة في الدنيا وعذابا ودركا أسفلا في النار في الآخرة، ترزقه في دنياه بضيق الصدر وطول الهم وثقل الغم، ويبقى عايش في مشاكل ومصارب ويضيق صدره ولا ينطلق لسانه أبدا، وإذا ما اقتربت وفاته كان عبرة للناس، وإذا ما مات كان في أسوأ منزلة ينزلها ربنا لعباده الفاسدين الفاسقين، ألا وهم المنافقين، كما بين ربنا جل وعلا وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين هم الفاسقون. الآيات زي ما احنا هنبين، وبينا إن الكفر كفران والشرك شركان، صح ولا؟ الكفر كفران أصغر إيه؟ والشرك كفران أصغر وأكبر، كذا النفاق برضو إيه؟ نفاقان نوعين. نفاق النوع الأول نفاق اعتقادي مشكلة، والنوع الثاني نفاق عملي. يبقى النوع الأول نفاق إيه؟ اعتقادي، والنوع الثاني نفاق عملي. النوع الأول هو اللي يجمع كل المصائب وصاحبه خارج عن ملة الإسلام أو من ملة الإسلام، واختلف أهل العلم هل تقبل له توبة إن تاب أم لا. شوف كلام المصيبة، إنه ما ينفعش يتوب عند بعض أهل العلم، إنه ما بيتوبش، إنه لو تاب تقبل توبته ولا لا. اللي قضى حياته كلها منافق نفاقا إيه؟ عقديا. والنفاق أما نيجي نعرفه نقول هو من مصدر نافقه يقال نافق ينافق نفاقا ومنافقة، وهو مأخوذ من ايه؟ من النافقاء، احد مخارج اليربوع. النافقاء احد مخارج اليربوع زي الفار كده، ما تلاقيلوش مخرج واحد. يعني الفار اما يفهم تحت الارض ما يبقالوش مخرج، لازم يعمل اثنين فينا فوق، اثنين ثلاثة اربعة خمسة، ويعمل واحد للتهوية واحد للتمويه واحد للدخول واحد للخروج واحد للخطر، ويبقى محدش عارف الخطة اللي جوه دي الا هم. ان دخل تعبان وراه، ان دخل قط وراه، ان دخل حد وراه يتوه. المنافق ما تعرفش تمسكه ابدا، يتوه، دخلك من باب وتفضل تلف جوه البحر بتاعه خمس ساعات عشان توصل للباب التاني ابدا ابدا. بيعملها بطريقه سبحان الذي علمها، يقف في الاخر تلاقيه يهرب خارج من فحره، والتاني يفضل يدوخ جوه عشان يخرج بعد فحره، الا لو خرج من نفس الباب الذي ايه دخل منه. فانه ان طلبه اذا طلب من واحد هرب الى الاخر وخرج منه، وقيل هو من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه، يعني نفق تحت الارض مستتر ولا لا؟ مستتر. النفاق كذلك يستتر صاحبه وراه خلفه. النفاق يستتر صاحبه خلفه او خلفه، كما يستتر النفق في باطن الارض. فيبقى الظاهر قدامك ارض عادية، لكن تحتها ايه؟ نفق وخوار وحواري وهكذا. اما النفاق ده المعنى لغة، اما معنى النفاق شرعا اظهار الاسلام والشر والخير وابطان الكفر والشر، بس في الشرع كده يقول انت منافق، يعني ايه؟ يظهر الخير للناس وقلبه اسود، ويظهر الاسلام للناس ومن جوه ايه؟ كافر لا يحب الاسلام ولا رب الاسلام ولا نبي الاسلام ولا شرع الاسلام ولا دين الاسلام ولا امة الاسلام ولا كلمة الاسلام. من جوه الكلمة دي يسمعها ويتحكى كلك الاسلام الحمد لله الذي خلقنا مسلم، لكن هو من جواته ايه؟ يملي على الاسلام، يقول الاسلام صعب، يفرح بسعيد من جواته كده، يقول لك اللهم ولي من يصلح، لكن جواه اللهم دمر الاسلام، اللهم اعمل، لكن من جواه نيته غير المسلمين، مش عايز الاسلام ده خالص، لكن بيخاف يظهر حقيقه الامر لانه ايه؟ ضعيف ذليل مهان، والاسلام له شوكه. لكن قبل الهجرة زي ما احنا بينا في اللقاءات السابقة ما كانش يجرؤ، صح ولا لا؟ كان فيه ايمان او كفر، لان الاسلام كان ضعيف. اسلم يا ابني مش هسلم، عاجبك ولا مش عاجبك، نفسك في حاجة مش هسلم يا جدع، يلا يا جدع انت شوف مصلحتك. فالاسلام ضعيف، لان ايه؟ انما الاسلام بقى قوي، بقى له دولة، بقى له سلطة، بقى له حكومة، وبقى له جيش. اسلم تقول ايه؟ لو قلت لهم لا هيضربوني ويقتلوني ويعذبوني، وان قلت لهم هيسلموني ويسيبوني. انا اسلم تمام التمام، ومن جواتهم يعمل ايه؟ يعمل خور زي السوس ويحط احقر وياكل في جدار الاسلام والمسلمين، ويوقع العداوه والبغضاء والفحشاء بينهم، وينقل من ده كلمه يديها لده، من ده كلمه يديها لده، من ده كلمه يديها لده، ولا يترك مجالا لمحاربه الدين ابدا الا وايه؟ ومشى بيه. طب هو عمل كده ليه؟ لانه ضعيف ذليل. انما لما كان قوي والاسلام هو اللي ضعيف كان بيقول انا هدفع، مالكش حاجه عندي، ها نفسك في حاجه؟ زي بقى النبي صلى الله عليه وسلم ينام تحت الشجره، فياتي رجل اعرابي فياخذ السيف ووضع السيف في رقبه النبي. مين اللي في مصدر قوه؟ الرجل فيما يبدو له، في مصدر ايه؟ جزاك الله خير، في مصدر قوة. فجاب السيف، حط السيف في رقبة النبي والنبي نايم. الراجل فكر كده ان هو بقى ايه والنبي هو الضعيف، فقال له يا محمد. النبي بس قال له من يمنعك مني الان؟ مصدر قوة ولا نفذك حق؟ من يمنعك مني؟ من يحوشك؟ فقال النبي الله. فوقع السيف من يده، مش كده؟ اخذه النبي وضعه في رقبته وقال من يمنعك مني الان؟ قال له ايه؟ مين اللي في مصدر قوه تاني دلوقتي؟ النبي بقى في مصدر قوه، والتاني بقى في مصدر ايه؟ ضعف. فقال له فين بقى قوتك وفين فرد عضلاتك؟ فين؟ قال له من يمنعك مني الان؟ قال له يا محمد لا احد، فكن خير اخذ. شوف الزله بقى. ها، وفي طبعا بروايه من الروايات انما في احد الروايات انه لما قال له الله سكن، اتشل سكن، اخذ حلم الدنج ساعه لما النبي قال له الله، فسقط السيف من يده وكان سلطا، فوقع واعرى الارض وطبق ركبه وقف وحط دقنه على ركبه ومسك رجليه وقعته. تخيل المنظر بتاع المساجين ده، عارفه؟ ما ارخص نفسه كده. فالنبي قال للصحابه قال لهم تعالوا خدوا، شايفين ده اهو بيقعد ايه؟ تمام. مين اللي عنده؟ قال له مستوش، هو بس جاب السيف سلطه حطه في رقبتي، قال لي من يمنعك مني؟ قلت له الله. فبقى كده مين اللي كتفه ومين اللي امسكه؟ الله. انما انا طبعا بستدل بالتانيه في موضوع ايه؟ ان القوي يتكلم اللي هو عايزه، انما الضعيف يعمل ايه؟ يخاف. انت النهارده تسمع ناس في الاعلام ما انتش عارف فيهم سيده، ما انتش عارف، يستضيف حد من الاخوان تبع، تقول الراجل ده اخوان سالف ويقول له ربنا احنا مع، يستضيف شفيق تلاقيه شفيق صرف، اخد بالك؟ استضيف وهكذا، مش عارفه مع مين. طبعا لما بيجي يقف قدام الاسلاميين دلوقتي الجبهه الاسلاميه والمجلس الشعبي يعني، ويعني احنا اسلاميين والجبهه برضه تحترم، معلش تحترم، بس طب خلي لما شفيق ينجح كده اتفرج على اللي يحترموا دول، خلي لو شفيق نجح اسمع ده يقول ايه؟ ده النفاق. انك انت لازم يبقى عندك ايه؟ خط اعتدال وميزان، رمانة ميزان اللي بيحطوها العربية، من غيرها العربية تمشي ترقص، ما تنفعش تاخدها كده ولا كده، انت واخد بالك؟ فتيجي تبص ايه؟ انت لازم كمسلم يكون عندك ايه؟ واضح كده، انت واضح، انت خايف من ايه؟ انا حبيت ان انا الجمعة اللي فاتت الاخوة اللي صلوا معايا يوم الجمعة، انا حبيت يعني مش رياء ولا سمعة، حبيت ان انا ابرج لبعض الناس، وعملت خطبه نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص، يعني حاولت ان انا اعمل فيها ايه؟ اتكلم ما بال اقوام والرجل اللي عنده ذره اسلام وفهم في الدين يفهم يقينا. انا بقول ايه؟ اللي قلبه فيه مرض وفهم فيه خلل يوم جالي واحد قال لي بعد الخطبه، قال لي روح الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله ربنا يكثر من امثالك، قلت الله يكرمك يا عم الحاج، يعني 50 سنه كده، قلت الله يكرمك يا حاج، مبسوط؟ قال لي ايوه كده، هو ده الحياد، انت لا مع دول ولا مع دول، ربنا يسعدك. طبعا ده كده ما فهمش اي حاجه في الايه؟ ما فهمش اي حاجه في الخطبه. ده انا كنت بتكلم في الخطبه عن عوامل الايمان. الايمان مش قول، الايمان ايه؟ هو يا شيخ محمد قول باللسان، عقد بالماش بالجنان، وعمل بالجوارح والاركان. انت ما كنتش في الخطبه لما سمعت البطه؟ النهارده انت قلت انا مؤمن، وما كل من قال قد امنت مؤمن، مش كده؟ مش كل واحد يقول لك انا امنت، قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. قلوبكم، لسه ما دخلش، ما يدخل امتى؟ وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا. يبقى طاعة الله والرسول بالفعل العملي وبالخوف على الاسلام والحرص على الاسلام والدين، دي الخطبه ايه؟ هي اللي تبين. تبين ازاي؟ انا النهارده قلت هعزم الحاج شعبان الاطروش مثلا النهارده على اكل عندي في البيت على بطه، ها؟ خلاص كده بنوات. فانا قلت اهو الايمان اهو قول باللسان، انا قلت هعزمك يا حاج على بطه ونوات، ورحت متصل بال يما احمد قالت لي ايه؟ قلت لها اذبحي بطه من فوق السطح واطبخيها عشان الحاج شعبان جاي يتغدى عندنا. يبقى انا كده عملت ايه؟ قلت باللسان وعقدت هون، انا جبته وذبحته خلاص وطبخت، ورحت مطنش الحاج شعبان ما جبتوش. هو كده اتعزم؟ هو كده اكل؟ خلاص يبقى يتحسب عليه عزومه؟ ما حصلش، مع اني جبته وذبحته وطبخته وعملت كل حاجه لكني ما نفذتش. انت بقى للصبح قول آمنت، للصبح بس ما بتنفذش، لسه بتكذب، لسه بتسرق، لسه بتقتل، لسه بتكفر بالله، ما بتصليش، ما بتصومش، ما بتعترفش بالدين، مش في دماغك. ايه زي اللي قال اهو، زي ما قال الطبعه العدويه، كذب من قال انما الاعمال بالنيات. اللي بيقول الاعمال بالنيات مش كذب اللي هي استغفر الله ان هي تكذب النبي، لا، بتقول كذب من قال انما الاعمال بالنيات ولم يعمل. ولم ايه؟ يعمل. ايصح لاحد ان يقول انما الاكل بالنيات ولا ياكل؟ ينفع؟ لو تاكل فرخه الحمد لله اللهم دينا نعمه، بعد ساعتين نويتك حلة بطيخه الحمد لله، بعد شويه نويتك شويه فلوس تقولوت، ها وما كانش حاجه خالص. اللي سامعني وشايفني على يهبل، وانا بعد يومين ثلاثه هموت لان ما كانش حاجه. يبقى الايمان كده، ادي خطبه الجمعه اهي، يبقى الايمان كان كده. يبقى انا بقول الايمان اعمل وقول وقول، وانت النهارده في ابتلاء وامتحان. مش مشكلة اما نتعب شوية، مش مشكلة اما نخسر شوية، ما احنا ياما كسبنا. بقالك عمرك 40 50 سنة شغال وربنا قاعد يديك وبترزق، سنة من ال 50 سنة سيبناها لله، صح هذا؟ لا، انت عايز كله ليك ليك ليك، انت مش هتعمل ابدا. ايه المشكلة اما اتعب سنة؟ اما اتعب سنة ونص؟ اما اتعب سنتين؟ من ياما كانت؟ من ياما شربت؟ من ياما ركبت عربيات؟ من ياما حجيت وقتنات؟ من ياما بنيت بيوت؟ من ياما من ياما من ياما قعدت مع اصحابك؟ من ياما اتفسحت؟ من ياما لبست جديد؟ بناقص سنة فحاجة، بس هوقف أم على رجليها وابني دولة، ها؟ هو ده اللي بتخطبه. أما هنيجي بقى في الاختبار والامتحان، لابد أن يكون الإيمان هو اللي بيحركك. إيمانك بقى هيقول لك اختار مين؟ اقعد. انا ما ينفعش اقول لك اختار مين لانك مسلم مؤمن، دي كانت الخطبه يا شيخ. انا ما ينفعش اقول لك اختار مين، البنادق دي ما ينفعش يتقال عليها اختار مين لانك انت مسلم. اثبت. كلنا، الكلمه بقى اللي هي الخلاصه ايه؟ كلنا ننتسب الى النبي، ها؟ فاثبت الوراثه، كلنا من ورثه النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ اثبت نسبك له عشان تورث. اثبت نسبي بقى ازاي؟ بس ادي الكلام. يجي واحد يقول لك الراجل ده محايد ما اعرفش حاجه، مش عايزينه ده، مش عايزينه. انت تثبت نسبك وتجيب واحد يقطع ويدبح ويحذف القران ويقول لك انا لا اعترف بالاسلام حكما ولا اعترف، ينفع؟ انما لا، ده انا بقول لك انت احكم، لانك انت لو ايمانك ما حركتش النار مش هتحركك. ايمانك ده لازم هو اللي يحركك، شغلك، عقلك، فكرك لازم تكون جديد. المسألة مش مسألة إخوان مسلمين، المسألة مش مسألة سلفيين، المسألة مسألة شعب مصر كله. هي دي القضية، قضية أمة لازم تقام، أمة لازم تقف دين أو بغيرنا. أدي الخطبة. تيجي أنت بعد الصلاة تقول لي جزاك الله خيرا، بص لي بصة كده ما أفهم إن أنت فهمت. إنما تيجي الله يبارك لك، أيوة كده، مش واحد يقول لك أنتخب أبويا وأنت يبقى ايه؟ يبقى ده مش عايزين ده خالص. احنا مش عايزين ده خالص. ليه؟ هيضر مش هينفع. بفهمه ده هيضر مش هينفع. ورب العالمين بالغ امره وسينجي الامه وسيثبت الزمن للعالم كله ان النبي صادق وان الله صادق. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هي دي حقق العباده. انشغل بربنا امرك به وسيب لربنا تكفل به هو اللي ينفذه. ما تشبع به ما تسعش فيه. انت مالك؟ مش كده الحب يا محمد؟ انت مالك ومال الحب؟ هو بتاعنا؟ هو احنا اللي نختار؟ ده ربنا اللي هيمكن، صح ولا لا؟ ده ربنا اللي واحنا نعرف نجيب واحد؟ ما نعرفش. ولو اخترنا واحد ما نعرفش نختار لنفسنا. طب نقول يا رب اختار انت لنا. ألم تر إلى الملأ من بعد موسى من بني إسرائيل بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين. اسمع اسمع. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. الموضوع مش بتاعكم. فالربنا بيختاره ممكن ما يبقاش على هواك بس هو ده اللي ربنا عايز يمكن بيه للامه. تقوم انت تقول استسلمت لامرك يا رب خلاص طالما الملك ملكك والارض ارضك والشعب شعبك والخير بتاعك والنعم نعمك والامر امرك وكل حاجه بين ايديك وليك وانت اللي متحكم فيها انا مالي. انا عقرب في ساعه بيلز كل ما الساعه بتدور واليوم يقع وخلاص. انا مالي؟ انا عبد في الكون. ارتضيت بك ربا تحكم ما تشاء وتفعل ما تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل انك على ايه كل شيء ايه قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير ايه المصيبه اللي جايه بقى في الايه اللي جايه كده. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ممنوع ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ادي النفاق موضوع النهارده بقى. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. يعني ايه؟ ما تبينوش انك عدو الله. انت يا ربنا سهل لكن من جواتك انت مش وليه. انت ولي المؤمنين انما ولي الله والذين ايه امنوا. وهذا الرسول النبي الامي الذي يؤمن بالله ورسوله او رسله. يبقى انا عندي هنا ايمانيات لابد ان افعلها في حياه الدنيا. ايمانياتي دي لابد ان افعلها مش ان انا اقول امنت كده وخلاص. يبقى كده الخطبه مظبوطه يا شيخ محمد؟ مش انت اللي حضرت؟ الشيخ حد حضر معايا؟ لا انتوا تبع الفته هنا انما اخد بالك. ده اللي كان يعني الحمد لله رب العالمين. اسال الله عز وجل ان يكون جهادي بلساني هكذا ان يكون ده جهاد ليا باللسان ليقيم شرع ربي وأمة نبي محمد تقام على أكمل وجه. هذا عهدي وهذا حسبي من الله عز وجل. فأسأله جل وعلا أن لا يجعل حظي من ديني لساني قولي إنما يجعل حظي من ديني الإخلاص والوفاء والحب لأمتي وأن يجزيني به وإياكم خير الجزاء وخير العطاء في جنات النعيم. لأن إحنا تعبنا بنتعب صدقونا بنتعب. الواحد بيبقى قاعد عشان الخطبة دي يعني مش عايز أقول لك التلفونات اللي جت للصبح يوم الجمعة وبالليل خلي بالك في كذا خلي بالك من أعلى ناس موجودة في البلد إن خلي بالك بعمل لك كذا خلي بالك في كذا في خلي بالك في جيلك كذا خلي بالك خدت بال حضرتك كلام كتير. قلت طيب أنا لازم أكون بقى إيه حريف ما أنا 25 سنة خبرة الوقت ربع قرن قلت لازم أكون فعملت الخطبة اللي إحنا عايزين نفهمه بقى وقلت بقى الناس اللي بالك فيهم اللي قالوا سلموا عليك جزاك الله خيرا أيوة كده اعتدال طيب ماشي يا عم ها مش الإمام الشافعي قال له والذي لا إله غيره إن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هؤلاء الأربع مخلوقون هو كان بيشاور على صوابه ما كانش بيشاور على الإيه ها بيقول له يوصف صوابه عشان يعمل إيه عشان ينجي نفسه من هذا الغضب وهذا السخط وهذا الجحود على دين الإسلام ومن سن على أهل الإسلام. يبقى النفاق هنا هو إيه أبطن شيء وأظهر إيه وأظهر غير هذا الشيء. يبقى وأما النفاق شرعا ولسه في المقدمة أنا لسه وأما النفاق شرعا فإظهار الإسلام والخير وإبطان الكفر والشر بس. وسمي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب ويخرج من باب آخر كالجربوع أو زي مسميه الجربوع والربوع اللي هو ايه بيدخل من باب ويخرج من ايه من باب تاني فيدخل الإيمان يدخل هو الإيمان من هذا الباب باللسان لكن بيخرجه ايه من أبواب تانية بسرعة ما يعودش عنده. يمرقون من الدين ها كما يمرق السهم من الرمية نبقى كده عليهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يعني تمسك السهم حطه في النبع شو بيطلع ازاي صاروخ هو بيطلع من الدين كده لانه ابطل غير ما اظهر او اظهر غير ما غير ابطل نعوذ بالله منه. واما قول الله عز وجل إن المنافقين هم الفاسقون. الفاسقون يعني إيه؟ مش هتخيلوا في الإجابة ما معنى الفسق؟ ما أفسقونش ربيته فراخ البيض بيعمل إيه لما يبقى في كتكوت بيفئس إيه؟ إيه يعني فئس هو ده الفسوق انه يفسق عندنا بقى تفقس انه يفسق يبقى شيء معتدل قدامك لكن سرعان ومكسوبه طلع من جواه ايه الاصل بتاعه الاصل بتاعه طلع من جواه هي بيضة لكن جواه ايه كتكوت طول ما انت شايفها هي ايه هي بيضة لكن جواها الكتكوت شغال وعايش هو انت شايفه مسلم ابيض مصلي طاعم جميل لكن جواه نار لو خرجت عليك احرقتك واحرقت كل من حولك فهو بينتظر لحظة هيفقس فيها بينتظر لحظة قال له سمن كلبك يأكلك من جوا لئن رجعنا إلى المدينة هي ليكون بقى ليخرجن الأعز منها الأذل. شو قال كده عبد الله بن أبي بن سلول بيقول على مين بيقول على مين بيقول من كلب بيقول على مين بيقول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمن كلبك يأكلك بيقول على النبي كده جياع ومش عارف قاعد يشتكي ويقابل النبي يقول له انت احب الي من اهلي ومالي ونفسي يا رسول الله يا سلام ويقابل النبي يقول له فداك ابي وامي وعمي وخالي يا رسول الله ويجي يقف جنب المسجد يا جنب المنبر يا ايها الناس هذا رسول الله تسمعوا له واطيعوا اتاكم بالحق من ربكم فاياكم ومعصيته تقدم يا رسول الله يروح النبي يقول له خطبه ساعة ما يخرج كده في بيته سمن كلبك يأكله لأن رجعنا إلى ربنا قال عليهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. يشعرون لا يشعرون ولا يعلمون؟ ها؟ يشعرون اللي بعدها اللي يعلمون. إذن إن المنافقين هم الفاسقون فسقوا عن إيمانهم وعن قول ربهم ونبيهم وعن الإخلاص في قلوبهم وعلى جوارحهم فسقوا فخرجوا من هذا الدين. وقال الله عز وجل عنهم يعني لما يقول إن المنافقين هم الفاسقون ابن عثيمين بيقول فيها أي الخارجون من الشرع وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين. المنافقين أشر من الكافرين لأن المنافق أنت مش عارف إنما الكافر أو كافر يقول لك أنا كافر. الناس المنافقة اللي قاعدة النهاردة في الفضائيات وفي غير الفضائيات وعلى الأهالي وفي الورش وفي المحلات الناس النهاردة اللي بتنافق دي أقول لهم هتقوم ربنا إيه يوم القيامة لما تقولوا له إحنا كان في فرصة إن يطبق شرعك وإحنا رفضناه. هتقولوا له إيه؟ هتقولوا له إيه لما يقول لكم المسلمين وصلوا لحتة معينة كان ممكن يقام شرع الله كان ممكن يحكم بكتاب الله يا أخي مش هيحصل ده ولا ده لكن هيبقى في كرامة لأهل العلم والمشايخ والعلماء هيبقى كرامة لأهل الإسلام هيبقى في حجاب وإزاي نعيش من غير ميوهات هيبقى في التزام مش هندخل بيتك الجنس هنقفل 621,650,000 قناة إباحية القنوات الدعارة اللي بتيجي القناة الإباحية عارفينها قناة الاس اس دي 21,650,000 قناة مصر مفتوحة لابني وابنك وبنتي وبنتك وزوجتي وزوجتك للشياطين هنقفلهم. الخمرة هنمنعها الحشيش هنقول ما يتشربش الحرامية هنقول ما ها انا بكلمكم وانا بغلي لان الوقت انا اكل حته قفا قبل ما اجي حاجه عظمه وانا بعمل خير وانا بعمل خير. واحد وقف بعربيه كده هنا وبعدين بيبيع عليها مشمش اثنين من بتوع اسماعيليه دول بيبيعوا مشمش فضل الله انا كتف رجلي الاثنين ودراع اضربهم بواحد بس اخد بالك بس يعمل. فبيبيع مشمش وانا معدي لقيت المشمش والله صعب عليا قلت ايه سبحان الله اما انزل ايه من رزق الناس رزقه الله انا نزلت والله بالنيه دي هات لي مشمش فبيع قلت له هتغرس يلا قام ايه قال لي اجيب لك ب 10 قلت له 3 كيلو ب 10 قلت له 3 فهو بيعمل لي حط لي كده بيفتح لي واحده كل ما توزع قام واحد تاني ايه كان يا ابني ال 10 جنيه فما طلع الفلوس فكان ايه معايا 1000 جنيه وثلاثة فبيقول لي بقول لك الله يبارك لك روح يا شيخ الله يكرمك بالله عليك تفكلي تاخد فكه انا بحتاج الفكه فقال لي هات المتنات وخد ايه خمسينات وعشرات وكده قلت له طب ماشي قال لي 1000 جنيه قلت له 600 بس والله العظيم ما كان زعلني قلت له 600 بس انا مش عايز جنيه بقد كده المهم راح عامل ايه راح مطلع لي خمسينات 600 جنيه راحت امي طلعت امي 600 جنيه راح عامل ايه كمان؟ قال لي والله ما انت مزعلني، والله ما انت مزعلني، ربنا يخليك عيالك، ربنا يبارك لك، وقعت مش عارف اقعد يا قلبي يا بيه، هات كمان اللي ايه ال 400 اللي معاك دول، ال 200، قلت له محتاجهم والله، قال لي طب هات 100، والله انت جايب 200 جنيه، قمت انا قلت له طب هات كمان 200. خلي بالك، قام مطلع ال 200، 50 و 100 خمسات، 20 خمسة، وراح عطوهم لي ناقصين 5 جنيه. فعد الفلوس قال لي خرج وهم اتنين واقفين يخبطوا فيا كده فانا مسالم وده طبيعه المسلم ان الكريم اذا دعي الى طعنه بليل اجاب وما الكريم اللي أكرمنا ربي بدين الإسلام ودين الالتزام واعتدال. إنما أنا كنت قبل الالتزام كنت شطار فهمش حد يطيب في الشارع كله. إنما اللي حيرنا كده غيرنا إيه؟ الالتزام. الدين لازم يبان عليك. ما كانش حد يجرؤ يقول لي صباح الخير ورب الكعبة. ما كان حد يجرؤ يقول لي صباح الخير. مش يزعلني الكلام ده من 25 سنة مش دلوقتي. إنما جاء الإسلام غير بقى. الإسلام لازم يبان عليه، لازم يظهر عليه. وكتير جدا من إخواني والشباب يجي يقول لي أنا أبويا بلتحي، يقول لي ما تقدرش تلتحي. أقول له أنا هعمل كذا، يقول لي لا ما تعملش كذا. أقول له أنا هعمل، يقول لي ما تعملش كذا. أقول له يا ابني عايز أبوك يرضى عنك، يقول لي. أقول له أظهر له الفرق بينك قبل ما تلتزم وقبل ما تلتحي وبعد ما التزمت والتحيت بقيت إيه؟ أظهر له. يقول لي يعني إيه؟ أقول له يعني أنت أصلك بوست إيد أبوك؟ يقول لي لا. اصلا دخلت كده يعني خليته بلبس الجزمه ووطيته وقطع منها هنا بصبعك كده كل لما حاله. يقول لي لا. اقول له اصلا هو بياكل جبت حته نوم ومتايم كده دايسه ودماغه على طعام. يقول لي لا. اقول له اعمل معاه كده، خليه قاعد يدخل بوس ايده طبطب عليه وبوس دماغه. ازيك يا ولدي؟ ازيك حبيبي؟ ربنا يكرمك. اسالي يا بنت اجري انت هات له كوبايه الميه. هو بيخرج لبسه الجزمه يقول ايه ده الواد ده كان وحش، ايه اللي بديله كده؟ الله، ده يبقى الناس اللي بيمشي معاهم مؤدبين، ده يبقى المساجد ربيته، ده يبقى الناس دي زي الفل. خليتني وانا مع الناس دي على طول ما تسيبهمش. مش ده اللي هيحصل؟ وكسبنا اخوه كتير جدا بهذا الاسلوب. يبقى الإيمان، الاسلام والايمان لازم يغيرك. من خدعنا في الله خدعنا له، دي مش خيبه. المهم عد يا شيخ فلوسك، اعدت فلوسك تبقى اصول ايه؟ 5 جنيه. قال لي عد 800 على بعض. فانا جبت الست الخمسينات كده وحطيت ايه كله على بعضه 800 جنيه. قمت عديتهم قلت له يا ابني اصل 5 جنيه. قال لي ازاي؟ قلت له عد فلوس. اما عدت فلوس عد 600 جنيه وراح تمام، راح مدخل صبر وفرق وراح عدل الايه الباقي. الباقي ده كام؟ 200 جنيه. واللي تحت كام؟ 600 جنيه. راح مطلع بقيت فلوسه وقال لي صح يا شيخ انت ليك 5 جنيه، شد من دول 5 جنيه. انا مش شديت ال 5 جنيه وحطيتها في ايه؟ على الفلوس دي. قال لي فلوسك اهي. قمت انا شايل الايه؟ رؤوس مراته. اخلي كده كام؟ 200 جنيه. واخد مني كام؟ اخد مني كام؟ 800 جنيه. وانا خدت كام؟ 200 جنيه. العجيب بقى هو بيعمل كده والتاني بيلاقي لك الشنطه في ايدك. تقوم انت ايوه تقوم انت ايه؟ بتاخد بالك؟ امال خدت الشنطه؟ وخدت طيب مش مش مش ربنا كده. قال لي بالله عليك استنى والله مش مشاي. قلت له لا ما مش. فقال لي والله ما انت مزعلني علي والله ما تزعلني يا اخي انظر بخاطر انت شكلك طيب ربنا يكرمك يا عم استنى شات بغسلهم لك مش ميه. قلت له لا. قال لي والله احنا واقفين هنا عطشانين تعالى. قمت اخد في العربيه بتاعتي جايب له زيت ميه مقفوله. قلت له والله لسه ابني ما مستخدم يشرب. قال لي انت واخد جوه ده؟ قلت له لا اشربوا انتوا واقفين في الحر ربنا يعينكم يا رب ويرزقكم. قمت راكب عربيتي وايه هو يا دوب انا وصلت عنده كده بمد اطلع الفلوس بشوف الله اجري تجيب مين ده؟ طبعا انا بقول لكم اهو انا هاقيم عليه حد الله قسما باللي رفع السماء بالعمل. اما اجيبه والله لو فيها اعدام لازم اقيم عليه حد الله. لو مسكت على الملا بقول اهو مفيش حاكم دلوقتي يوم يحكم، مفيش رئيس، فالامر منزوع دلوقتي. فتطبيق الشرع والحدود بايدي انا اقيمه. لان جبت عليه شروط طلع عاملها اكثر من 7-8 انفار كل اسبوع واثنين بيجي يعملها كده ويخرج. المهم الشرع هنا اما يجي يقول لي انا يقول مسلم درويش ولا يقول انسان صادق امين؟ ما يقولش عليه درويش وما تضحكش عليا. ده هو ضحك على ايه؟ ده انا نازل ارزقه والله نازل اسقيه. خدت بالك؟ ولما قال لي والله الفلوس بتتورط في جيبه وبتتمطر منه وعايز اجمد للناس فلوسها اديته المتنات فانا بساعده. ايه اللي يخليه يعمل كده؟ مفيش خوف من ربنا. لكن لما انا اجي احط لانه شايف عبد الحليم حافظ وشايف فريد شوقي وشايف شايف اجرام ليل ونهار في التلفزيون وابطال والابطال هي اللي بتكسب وبنسرقهم وبيقتلهم وبيسكروا وبيحطوهم في عينهم حاجه والحرامي ده عايش اسعد واحد بيشرب وبرقص وبيلعب وبتدلع والمسلم اهو عامل كراوات كئيب حزين مش عارف ايه الكلام ده كله خلاه ايه؟ الطريق ده احسن من الطريق ده. لما انا اقفل له الباب ده واظهر له باب التخويف من الله واخوفه من ربنا، هتبقى الامه تعيش ايه؟ تعيش سعيده ولا لا؟ لو وقع منك 100 جنيه في الشارع تيجي بعد 10 كل تلاقي برميه زي ما هي في نفس المكان ما حدش هياخدها، لان في ايمان. واذا الايمان ضاع فلا امان. شوف اسمع، وما الدنيا لمن لم يؤي دينه، يعني الدنيا كمان ما هيش للي بيعاني دينه. الانسان اللي بيحيي الدين في نفسه وفي قلبه وفي اولاده واخوانه وكده وكده وحياته، هيتعيش على الامان والامن والاسلام والطمانينه والرضا والقناعه والوفاء والامانه والوفاء بالعهد. مفيش غدر عندنا. يبقى انت بعد ده كله هتقول لربنا ايه يوم القيامه لما تضيع الامانه؟ كان رئيس وزراء وفشل واسقطناه وطلعوا في التحرير واسقطوه، ما ينفعش رئيس وزراء، ينفع رئيس جمهوريه؟ مفيش واحد عنده ذرة عقل في دماغه يوافق على الكلام؟ مفيش واحد عنده ذرة عقل يوافق على الكلام؟ يبقى بيضيع البلد، البلد هتضيع. خلي بالكم يوم 18 ده هيبقى يعني يوم في تاريخ مصر محدش فكر انها تعدي كده، محدش هيفكر اليوم ده هيبقى يوم سهل. اسال الله عز وجل ان يسهله وان ييسره وان يقضي فيه برحمته. يبقى يوم رحمة، يوم سعادة، يوم اطمئنان، ويبقى يوم في التاريخ انه بداية اول ذرة في تطبيق شرع الله عز وجل. يا رب يا رب استجب، عشان احنا امور كتير جدا بتخنق الانسان وتخليك تبقى انت قاعد ما انتش عارف تتبع مين لغاية ما يقول الانسان وقع في النفاق. لا، انا عايز يبقى عندي بسيطة او بسطة باللغة الاردنية وباللغة حاجة عدلة، يعني كده زي ايه بسطة زي ترابيزة كده وحاجة عدلة باللغة اللبنانية او الشامية، يقول لك بسطة يعني انت عدل، ها؟ يقول لك انت عدل كده انسان يعني معطر يعني. نعم. ضياع الامن والبنزين والغاز والبورصة بإيديهم، هم اللي بيعملوه، هو اللي ماسك الحنفية بيقول لك ها أسقيك، لو ها مش هسقيك. يبقى ده إنسان عنده كرامة، عنده إنسانية؟ يبقى ده عنده إنسانية، ما عندوش أي إنسانية، ما فيش أي ضمير حي إنسان يقدر يقول يعني. بس مش عايز أنا أغير عن إيه أبدأ الكلام أنا فيه. نسأل الله عز وجل أن ييسر ولا يعسر، قولوا كده بس، لأن هو لو نجح الأربع سنين دول انساهم، أنت انساهم من حياتك، انساهم صدقني، بكرة تقول إبراهيم انساهم من حياتك. الأربع سنين دول تدمير تضييع، هنرجع لسنة 1630 ولا حاجة وهتشوفهم، وأنا بين يدي الله وهتشوف، هنرجع لسبعين تمانين تسعين سنة ورا لأيام الموالد كمان. يا ريت. إن المنافقين، عشان كده ربنا قال إيه؟ مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى إيه؟ ولا إلى هؤلاء. محتار، معاكم معاكم، عليكم عليكم، عاش الملك، مات الملك، يحيى الملك، سقف يا غيره. بس في ناس عايشة كده. إنما أنا مسلم أقول لا لا لا لا ابدا، ده انا مسلم ليا كياني وليا قراري وليا عقيدتي وليا ديني وليا ربي وليا ايماني وليا نبي وليا دستوري وليا هدفي الجنه، والامر ده منافي للجنه، الامر ده منافي للجنه ما اعملوش، الامر ده يقربني من الجنه افعله، الامن ده وهكذا. انا كانسان مسلم بنقول ليا ايه وضعي وليا عقيدتي وليا ايماني وليه هدف اللي انا بشتغل عليه لله عز وجل. يبقى انا لما ربك تبارك وتعالى اراد ان يعلمنا واراد ان يبين للامه الاسلاميه خطوره النفاق العقدي او الاعتقادي، يكون افضل من العقدي، ذكر في صدر سورة البقرة تكلم عن المؤمنين والكفار والإيه والمنافقين، فذكر في المؤمنين 4 آيات بس، وذكر في الكفار 2، وذكر في المنافقين 13 آية للخطورة. ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بمنزل إليك ومنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآيتين: ومن الناس، ما قالش المنافقين ليه؟ انتوا مكسلين قوي، ما قالش ليه؟ ما قالش ومن المنافقين، قال ومن الناس ليه؟ يا عم ما احنا لسه بنقول ان المنافقين مدريين، فربنا بيقول ايه؟ ومن الناس، ما قالش ابراهيم ومحمد وحسن وعلي، قال ومن الناس، يعني يعيشوا في الناس منافقين، لهم من دول ولهم من دول، لهم من الكفار ولهم من الايه؟ من المؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. شوف أنا قلت بالمؤمنين كم آية، وشوف قلنا في الكافرين كم آية، شوف كل ده في المنافقين، الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى بينها لنا جميعا عشان نخلي بالنا نحذر. اول ما يجي نفاق اعتقادي تضيع، لقي نفسك ايه ده حاسب اوعى اعتقاد ايه، اوعى تفرح ابدا ابدا ابدا ابدا يوم ما يصاب مؤمن باذى، اوعى تفرح ابدا يوم ما يساء الى الرسول صلى الله عليه وسلم او الى القران او الى السنه، حتى لو اجى واحد من كلاب الاعلاميين اللي موجودين دول وطلع يقول لك كذا كذا واحتفظ في واحد مسلم، ما تفرح ما تفرحش كل شهر الحمد لله، لا قول استنى راجع ايمانك، ايه راجع نفسك، الحق نفسك قبل ما تغطس في هذه الايه الغيابات وفي هذه النجج اللي ما نقدرش نطلع منها تاني ابدا. انما انا مسلم لي عقيدتي وكياني وفكري، انا مسلم افرح لفرح المسلم احزن لحزنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والإيه والحمى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. حياتك حياتك. عبد الله بن عباس يقول والذي لا إله غيره إني لأسمع بالسحابة أو بالسحابة، السحابة إيه؟ السحابة اللي تشيل المطر. يقول والذي لا إله غيره إني لأسمع بالسحابة تفرغ ماءها في اليمن. هو فين؟ هو في المدينة. يقول أنا بسمع إن السحابة أفرغت ماءها يعني مطر باليمن فأخر لله ساجدا شكرا أن إخواني شربوا ورزقوا ونحن في المدينة نتضور جوعا مش لاقين ناكل نفسنا في نقطة مية. يقول الحق ده في مرة في اليمن. الله أكبر اللهم لك الحمد والشكر. ليه إخواني دول إيه إخواني؟ إنما نبقى قاعد وكنا بنسمع كده زمان وكنا بنقول ايام النظام البائد وايام امن الدوله كنت بقول الكلام ده ومشهود لي الحمد لله ربنا مسجل مسجل فوق صوره الحمد لله. يبقى الانسان قاعد فرج على فلسطين فرج على المذابح في العراق فرج على قطع الرقاب فرج على ده كله قاعد عادي خالص وبعدين يتفرج بعدها على فيلم وعلى ممكن يكون فيلم جنس ويتفرج بعدها على ماتش يتفرج بعدها على رقاصه يتفرج على المصارعه ويضحك وياكل ويشرب ويهنأ وينعم. ولما نيجي نصبر نقول له شفت المجاز اللي كانت في فلسطين امبارح؟ شفت الضرب اللي كان في لبنان امبارح والناس اللي ماتت؟ شفت العراق اتعمل فيها ايه؟ شفت كوسوفا وشفت البوسنه والهرسك؟ شفت افغانستان؟ شفت باكستان؟ شفت الصومال؟ شفت السودان؟ شفت الشيشان؟ شفت شفت شفت ايه يا عم؟ ما هم اللي ضاعوا ارضهم وربنا يستاهلوا. اقلع اللي في رجلك وادقها على وشه على طول بالجزم بالجزم على دماغك. ده انسان ما فيش عنده ريحه الايمان. يا اخي ارحم طفل صغير مات اتذبح قدامك. ارحم ارحم وشوف الوضع اللي الناس عايشه فيه. المسلم يخاف على كل مسلم. النفاق ده اذا دخل في الامه دمرها وضيع مستقبلها. اول ما النفاق يجي انت خاف الحاسب في ايه؟ لا انا مش تبع دول. بجد ساعه لما تلاقي نفسك تفرح حينما يصاب المسلمين بسوء. ها النهارده راجل بتعمل الشاب اللي اسمه البلكيمي ده احنا فرحانين؟ لا زعلانين طبعا زعلانين طبعا جدا. وما كانش ينبغي انه يعمل كده وبده اطمر رقبته على صدره لانه تسبب بده اطمر رقبته على صدره عشان تسبب في ان كلاب الارض هوهوت علينا ونبحت على الاسلاميين. كلاب ما لهمش قيمه. هو تسبب في ذلك بده اقمر رقبته. لكن انا ما افرحش برضه ابقى زعلان ان مسلم اصاب بسوء فتنه الشيطان ضحك عليه الشيطان ذله ضحك عليه. انك ابراهيم ومحمد وعلي وشعبان وسيد وياسر كمنظومه عامه للامه احنا زعلانين منه زعلان منه جدا بده الاطمر اطمر صدره عشان بره الامه. لكن كانسان خاص زعلان عليه لان الشيطان غواه. واحنا مطالبين ان احنا ننصر نفس يعني ننصر اخواننا على الشيطان ما ننصرش الشيطان عليهم. اخويا النهارده عنده مشكله وبيقع وبيغلط ما قلتش سيبه انا ماله ماله ما تبعدش عنه ما تبعدش عنه. اصحاب القدام اللي هم بتوع السجاير والشيشه والكوتشينه والمشوي والمروح والبيجي واللعب والهزار والضحك دول ما سبتهمش. رحت مره واثنين وثلاثه والسنه واثنين وثلاثه واربعه وانا الشيخ ابراهيم واروح وابقى قاعد في وسطهم كده اهو الناس تقابلني في راس البر والناس تقابلني هنا هم قاعدين اللي ماسك شيشه واللي ماسك سيجاره وانا قاعد في وسطهم. واحد يشوف يقول لك ايه الشيخ قاعد على القهوه اقول له يا بلاصي انا قاعد مع دول عشان اجيبهم بجيبهم وعارف ان هم مش هيجيبوا الا منين انا عارف بس انا كان هدفي مش كده. انت بقى بتثق في الشيخ ابراهيم اه لعله قاعد ايه تبت دبت رايح جاي ومروح وجليت نفسي ايه ثلاث سنين. والله يا جماعه والله ثلاث سنين دبت اللي قدرت اعمله ان هم صلوا منهم بطل دخان ورجع تاني ومنهم ان هم صلوا خلاص قلت لهم يا جماعه من حد كده جزاكم الله خيرا، انا انت معاك بتجي ليه يا معلم؟ شو عليك مصر؟ اقول له معلش انا ماشي فاضي بقى خلاص والله، بس انا لما اجي يوم الايام ربنا يقول لي سبتهم يا ابراهيم، اقول له لا يا رب انت شاهد رحت معهم فين وجيت معهم منين، لان بحبهم. انت لازم تعمل كده، كلنا لازم نبقى كده. مش معنى ان انا التزمت يتحرق وهم سايبه، لا ما تسيبوش، هاتوا هاتوا معاك، بس خلي بالك انه ما يشدكش. وانا ما سبتهمش الا لما بداوا يتجرؤوا بقى. الشيخ ابراهيم معانا فكان استحياء، بس يا جماعه ما تشربش كده عشان الشيخ معانا سجاير بس يعني. فمره في مره خدنا على بعض، مره في مره طلعت السيجاره في خلال 3 سنين يعني، مره في مره الهزار بقى يتقل شويه، مره في مره رجعنا عدل التكر الايام بتاعت زمان، مره في مره الهزار، مره في مره كفك، مره في مره يخرب بيت عقلك، مره في مره واحد بيقول لي ولع سيجاره ولا بولع يا اخي، والله والله لا بولع. قلت لا، هو انا جاي اهديكم تودوني انا ويا قوم مالي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى ايه؟ الى النار. قلت لا بس خلاص بقى خلي بالك بقى، انتوا صليتم؟ قالوا انا صليت جزاكم الله خيرا، لان انا مش معصوم وانت ما انتش معصوم، لك حدود، اشتغل اشتغل اشتغل لما تلاقي نفسك هتميل وبس. حاسب لله ان يختبر العباد وليس للعبد ان يختبر رب العباد. انا ما ينفعش اقول يا رب ابتليني وشوف انا اعمل ايه، ما تقدرش. ابعد، فر من البلاء والفتن، اقرب، ما تتمناش لقاء العدو ابدا. الشيطان اذكى منك بكتير واعد لك ليل ونهار. طول ما انت في مأمنه وبعيد افعل ما شئت واعمل انت نفسك فيه. انما فلان ده انا مشيت معاه اسبوع واثنين وسنه واثنين بيضرني، هيبدا يضرني. طول ما انا يعني قادر احمي نفسي ماشي، ساعه لما الاقي الشك هيبدا بقى يجي وهو هيبدا يفرغ عينه وهيبدا بقى يهجس، او بعد اذن حضرتك ربنا يجزيك خير انا قدمت المعذره بين يدي الله، خلاص خلاص الحمد لله رب العالمين خلاص. وعملنا كده مع ناس كتير جدا، النساء واخواتهم كتير جدا ما شاء الله دلوقتي. بس المؤمن يكون كيس فطن، يكون عينه نايمة والتانية مش مواربة كده اهو فايق. خلي بالك ليه؟ لان اللي انت رايح تقول له تعالى ده اهو، واللي انت خايف عليه انه يضل ده اهو، الانسان ده معاه شيطان، يبقى نفسه والهوى والشيطان، وانت معاك شيطان، يبقى عليك كم واحد؟ انت نفسك والهوى والدنيا والشيطان، وهو نفسه والهوى والدنيا والشيطان، ده عليك كام؟ 8 عليك. انت مش قادر على الاربعة اللي معايا بقوا 8 افضل، ها ها احاربهم ها لغايه لما الاقي نفسي هخبل، اقول بس يا جماعه بعد اذنكم انا كده ايه اديت ما علي وخلاص. فرب العالمين لما اراد ان يصف المنافقين لنا، انت بقى النهارده الواجب بتاعنا النهارده اقعد اقرا ال 17 آية الأولى، أو خلونا 20 آية الأولى من سورة الإيه؟ من سورة البقرة. حاول اقراهم بتمعن. يا سلام لو عندك كتاب تفسير. أذان. قوم يا عمر. الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. إذن فالنفاق نوعان كما بينا. النوع الأول نفاق اعتقادي اللي احنا اتكلمنا عليه كل الفترة اللي فاتت، وفي تعريفه أنه النفاق الاعتقادي وهو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الملة ومن الدين بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وقد وصف الله عز وجل أهله بصفات الشر كلها، عشان كده بقول لك اقرأ ايه العشرين آية أو السبعتاشر تمنتاشر آية الأولين دول. وصفهم بصفات الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم والميل بالكلية إلى أعداء الدين. ومشاركتهم في مشاركة أعداء الدين، مشاركتهم في العمل لإسقاط قيم الدين ومبادئه وأخلاقه، الكلام ده من طبعا جميل ها، ويفرحون إذا سب المسلمون أو أهينوا أو سقطوا أو ضاعوا أو خسروا موطنا أو معركة في موطن، ويفرحون ويحزنون إذا فرح المسلمون أو انتصروا أو ربحوا جولة من الجولات، فقلوبهم تبطن دوما ما يكون ممتلئا حقدا وغيرة وكرها وبغضا وسخطا على أهله أو على الإسلام وأهل الإسلام. لذلك بين الله عز وجل ذلك لكل المسلمين حتى يحذروهم، حتى إيه؟ هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن إيه؟ أن يؤفكون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا الآية بعد كده وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. الآية بقى العلماء أخذوها سواء عليهم استغفرت لهم يا محمد أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية قالوا بالآية توبة هؤلاء، ده إن كان النبي نفسه قال يا رب اغفر لهم أو لا، استغفر لهم أم لم تستغفر لهم، لن ولن دنافية ولا ناهية، انتهى الموضوع. لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم إيه الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض. الآية إذا أنت رأى يبقى هذا النوع مخرج من إيه؟ من الملة بالكلية، يضيع صح. طيب، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا. الإسلام مبتلى بهم، الإسلام مش مبتلى بالكافرين ولا مبتلى بالمشركين ولا مبتلى باليهود والنصارى، إنما الإسلام يبتلى بالمنافقين لأنه مش عارفهم، لأن زميله صاحبه بيصلي جنبي فأنا أعطيله ظهري وأعطيله الأمان متكل عليه، حاط في دماغي إن هو بيسندني وسندي، والظاهر إن هو اللي سن السيف ووضعه فيه في نحري، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه الحقيقيون، إذا كان الخطر منهم أشد من غيرهم. وهذا النوع له ستة أحوال. يبقى النوع ده إيه؟ النفاق ده ست أنواع. شوف بقى وقيس نفسك وقيس غيرك وقيس اللي انت تسمعه في التلفزيون واعرف. الاول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، بيكذبوا النبي، احنا مش عايزين، ما ينفعش كلام النبي. انت النهارده عايز تقول للدبانه ولو سقطت في الرمل في الدبانه فاهم في التخلف ده، ده بيكذب النبي ولا لا؟ انت عايزني البس جلابيه وقصيره والسواك والسيب المعجون وعايزني، ده مين قال لك انت عايزني لما اجي الولد يتولد احلاقه شعره عمرا بقول النبي، ده مين قال لك الكلام ده؟ انت عايزني اعمل عقيقه وعايزني، مين قال لك الكلام ده؟ وهكذا يبدا ايه؟ بتوع بجيب لك السفاسف. فضل عن التكذيب في الامور اللي هي الامور الثقيله، فضل عن التكذيب في الامور اللي هي طيب. اثنين، تكذيب بعض ما جاء به الرسول، يقول لك ما حصلش. في راجل اسمه ليدر لو تعرفوه في ميدان الساعة بالبورسعيد، جيت منه هدوم زمان، من هؤلاء الناس انه لا يعترف بالسنة. كنا في المزرعة عامل ثلاث اسابيع، قال لي انا لا اعترف بالسنة، مش حاجة اسمها سنة. مين قال لك ان النبي ما كانش يعرف ان ده جبريل؟ يعني هو اجى قال له من انت؟ قال له قال له انا بطارق انت خرب. ما حصلش. والا يبقى ربنا مش قادر يعرفه ان ده جبريل؟ لا، هو ربنا عايشنا في الغاز. طيب يا سيدي، قال لي وانا بصلي ما بقولش التشهد. قلت له ايه؟ قال لي بقول التحيات لله والصلوات والطيبات. قلت له طب ما التشهد؟ قال لا ما بقولهاش ابدا. قلت له امال بتقول ايه؟ قال لي بقعد اقرا الفاتحه واسلم. قلت له ليه؟ قال لي ينفع اقول في الله اكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، تبقى الصلاه ايه؟ من ماله بطله؟ قال ايه؟ اقولها تحت ازاي؟ الصوره دي قران بس، ما تنفعش الا بالقران. طب يا صاحبي ما هو ربنا ما قالش الظهر اربعه والعصر اربعه والمغرب ثلاثه، النبي اللي قال. انت مين اللي قال لك في القران صلي الفجر اثنين؟ قال لي تصدق كلامك كويس، انت كلامك والله كويس، انا مرتاح لك، انا مبسوط منك، انا مش عارف ايه هيسحبني برضو ايه وراه، اخد بالك؟ قال لي بس احنا وهكذا. المهم لا يعترفوا الا بالايه؟ الا بالقران. فيكذب الرسول اصلا في بعثته، ويكذب بعض ما جاء به من الاخبار. يقول لك اللي يعمل صوم وكده يتصدر الميه، يا سلام ما حصلش، والبعيد يروح له هيك ما حصلش، ويطلع فوق ظهر للاسراء والمعراج ده قمه بقى انت بتهربوا بقى. طب ما هو ربنا قال سبحان الذي اسرى، بس يا رب ما تكون طارق، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى. دي معناها إيه؟ المعراج. هو ما قالش وعرج به إلى السماء. أيوة لقد رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى. هيشوفه عند سدرة المنتهى بالمنظار ولا طلع فوق؟ يا أخي يقول لك خلاص، يبقى تكذيب الرسول أصلا في بعثته، أو تكذب بعض ما جاء به النبي من الأخبار. خلي بالك. ثلاثة، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. آه إن لو في واحدة من دول، ستة دول، واحدة من الستة انتهى الإنسان. بيكره النبي، بيحبوش. من جواته كده ما يقعد مع نفسه كده، يعني إيه ده؟ النبي بيتجوز 14 والنساء بقوا آه، والنبي يروح له يوم يكرهه، متضايق منه، زعلان منه، ازاي من جواته حزين للنبي، خدت بالك؟ ده بغض للنبي صلى الله عليه وسلم. اربعه، بغض بعض ما جاء به الرسول، كمان يبقى بيقسمها لك ايه؟ لا ينفع تكره النبي ولا تكره ما جاء به ايه؟ ما جاء به. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. طيب، ولا ينفق الأموال إذا انفقوا، لا ينفقون إلا وهم كارهون، بيكره لا ينفقون، يقولوا أنفق، يقولوا إحنا محتاجين كل واحد طلع جنيه يلا، ويطلع جنيه متراس، يقول لك خد بس عشان قدام الناس، بس بيكرهك يا محمد لما قلت له طلع من مالك، خد يا عم خد، وعايز يولع في اللي بياخد منه المال، يقول لا مش عايزين المال بتاعك ده، دي خصلة من خصال إيه؟ النفاق. خمسة، المسرة يعني الفرح بانخفاض دين الرسول في اي جوله اللي احنا جايين عليه دي، بقى ايه في اللي احنا جايين عليه؟ اوعى تفرح لو الاسلاميين النهارده، انا مش بمثل الاسلام، ما تجيش تقول لي اصل الاسلاميين فيهم فلان وحش، 60,000 وحش، ده ما يبعدكش عن دينك. القضيه قضيه المنهج ده، انا حافظ القران كله وكذاب، القران اللي وحش ولا لا؟ انا حافظ القران كله ونصار، القرآن اللي وحش ولا لا؟ أنت مالكش دعوة بشخصي، شخص ده في الزبالة بعيد، مالكش دعوة بيه، إنما تعترف بإيه؟ بهذا. إحنا بنقول المنهج اللي ربنا أنزله وشرعه وأمر بالعمل بيه. إحنا بندافع عن المنهج، لا بندافع على مرسي، ولا بندافع على حازم إسماعيل، ولا بندافع على البلكيمي، ولا بندافع على الناس دي أبدا. ندافع عن كلمة لا إله إلا الله، كل من يحمل هذه الراية احنا بندافع عليها معاه، احنا بنشد، ما احنا لو كلنا الآن نواف مجلس الشعب مش هينفع، لو كلنا الآن رؤساء الجمهورية مش هينفع، إنما لازم واحد يدافع عن هذه الراية، يرفع هذه الراية واحنا نمده. ولو غلط مرسي، لما ربنا يكرمه يمسك ويغلط غلطة، أنا أول واحد من هنا، شوفوا أعمل في إيه؟ هي القضية كده، قضية عمر يطلع المنبر ويقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم وقوموني لو رأيتم في اعوجاجا، لو لقيتوني كده قوموني، يروح قايل له أبو قتادة أو قال واحد تاني ماسك سيفه من الانصار الشاغل السيف ويقول له مه يا ابن الخطاب والذي لا اله غيره لو راينا فيك عجاجا ما قومناك الا باسيافنا بالسيف. فالإمام عمر يضحك ويقول الحمد لله الذي اراني في امه محمد من اذا اخطا عمر بن الخطاب قومه بسيفه. الحمد لله اللي وراني في الامه اللي استجدر واحد يرفع سيف في وش عمر بن الخطاب. ده من عدل الاسلام. فاهمين؟ يبقى احنا قضيتنا قضيه ايه؟ اللي يجي يقول لك بقى يا اخي لا بطل صوتك، اوعى تبطل صوتك، اللي بطل صوته حرام ممنوع. انما روح اشتغل وحط وخلي ضميرك الايماني هو اللي حركك، وحط قبل ما تعلم جهز الاجابه اللي هتقولها لربنا. ده ليه؟ ان كان سين او صاد، دي خطبة الجمعة بتاعتي برضه، ما مش هقول لك اختار مين، لان ما يلزمنيش ايمانك لو انك محتاج حد يوجهك، ده ايمانك وقلبك هو اللي يشتغل. بس قبل ما اتعلم جهز الاجابة عند ربنا، يا رب انا اخترت فلان علشان واحد اتنين تلاتة شرعي عشان يمشي الحالة بتاعت البلد. اقول لك الارزاق على الله مش على المجلس ولا على الرئيس. عشان يجيب الامن للبلد اقول لك الامن والامان بتطبيق شريعة الله مش بالرئيس. اقول لك علشان الاطمئنان اقول لك ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. الايات موجودة عندنا. المهم تلاقي الادلة اللي انت تقدر تدافع بها عن ايه؟ عن نفسك بين يدي الله تبارك وتعالى. خمسة، المسرة والفرح بانخفاض دين الله او دين الرسول. ستة، الكراهية لانتصار دين الرسول. طبعا انا شرحت ده كله قلته. يبقى الستة دول موجود واحدة فيهم منهم في انسان يخلي باله اول اول ويرجع نفسه ويقول تبت اليك يا رب، ويبدأ يقول حاسب لا ده انا مسلم ليا كياني. سلام عليكم يا عم الشيخ، اعمل ايه؟ مطلوب مني ايه؟ اقول ايه؟ اسأل واقف اتعلم اللي ما انتش عارفه. خلي واحد يدلك لو انت منتش، لو انت تايه تايه ومش مركز تعال اقعد مع اي انسان. بالله عليك ايه؟ وقعدنا مع ناس كتير جدا والله، وكانوا يعني في اقصى اليسار جبناهم لاقصى اليمين. مش فاهم اصل انت ربنا خلقك بتحب الفطره الاسلاميه وبتحب الدين وبتحب ربنا، هو ربنا خلقك كده، لكن شويه التراب اللي جم عليك عايزين ننفخهم ونمسحهم عشان تظهر انت كده وتنور تبقى زي الفل. حاجات انت ما انتش فاهمها. ممكن انا مش فاهمها، ممكن انا ده عمر بن الخطاب مسك السيف وقال من قال ان رسول الله مات قتلته، صح؟ هو عمر اللي حافظ القرآن، ما هوش حافظ. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، إنك ميت وإنهم ميتون. مش حافظ الآية دي عارفها. بس يجي أبو بكر يقول له يا عمر، قال له أذاك في كتاب الله؟ قال له قال والله وكأنها ما عرضت علي إلا الساعة، مع إنه أراها كم مرة والنبي سمعها لهم كم مرة والنبي أراها له كم مرة. بس ممكن يكون في حاجه لفته صغيره مش فاهمها، ممكن غيرك ابنك الصغير يقول لك كذا، تقوم ايه؟ يشرح صدرك ويفتح قلبك وينور ذهنك وتبدا تنظر الى الحقيقه السليمه. النوع الثاني من النفاق في عجاله قراءه بقى، يبقى النوع الاولاني ده اللي يخرج من المله وهو الى اخره. النوع الثاني هو النفاق العملي. النفاق العملي انا اشتغل واعمل شيء من صفات المنافقين لكن قلبي من جوه مش مقره. قلب من جوه ايه؟ مش مقر. ازاي؟ وهو عمل شيء من اعمال المنافقين مع بقاء الايمان في القلب. وهذا لا يخرج من المله لكنه وسيله الى ذلك. مش هيخرج من المله، لكن لما انا اقعد اشتغل بيه كتير كتير كتير واوقفه ويبقى هو حياتي وخلاص ابقى حرف فيه، قال لك بقى حاسب بقى. انما انت تغلط غلطه ماشي، تغلط اتنين ماشي، تغلط مليون ماشي، بس حال قلبك ايه؟ مؤمن بذلك بقى نفاق، معتقده بقى نفاق، انما يكره ذلك بس بيعصي غصب عنه او بشهوته او بلهو او بغفله او بسهو او بنسيان او باي حاجه، نقول ايه؟ عفى الله عنك ونسال الله يتوب عليك واستغفر الله والله يغفر ان شاء الله. زي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يبعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. مش كلنا وقعنا في الحتة دي شوية كم مرة كده؟ واحد صاحبك الشيخ ياسر مزعلني أوي، أفرض أقفل عليه أوي شوية يصالحنا أقول له لا سيبوه، لا لا لا لا، مش إحنا عملنا كده ساعات مع ناس ماذا؟ إذا خاصم فجر، يعني فجر يعني طغى فيه وزاد فيه أوي ومش عايز أصلحه، شهر واثنين وممكن سنة واثنين، أنا كده منافق؟ ما منافق عملي بس مش عقد، أنا مش معتقد بكلامي، أنا عارف قلبي ميال له ونفسي أكلمه بس كرامتي نقحة عليا شوية، مش قادر أنسى اللي عمله فيا شوية، بس أنا نفسي أكلمه وبحبه، ولما بلاقيني يصلي بديله واحدة بعيني كده وأروح لابس إيه؟ ها؟ وأروح لابس وش؟ أنا إيه؟ مش منافق. ماشي؟ والخصال زي البدر زي الإيه؟ إذا حدث كذب وهو لا يحل لنفسه الكذب، ما بيقولش الكذب حلال، لكن بيقع في ايه؟ ها؟ بيهزر مع اصحابه كده قام قايل نكته وقام مغوص شويه وقال حاجه ما حصلتش عشان يتحكم. وخلاص غرست. ده كان مش معتقد ان الكذب ايه؟ حلال. يعرف ان الكذب حرام بس بتقع منه غصب عنه. في خصله. طب الخصله دي تخرجه من المله؟ لا. الا لو استحلها. هو مش هيستحلها. النبي يقول حتى يدعها. لو ترك الخصله دي خلاص. المهم انه ما يموتش. وفي ايه؟ صفة من هذه الصفات الأربع، فمن اجتمع فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر كله، وخلصت فيه نعوت المنافقين، ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه ايه؟ خصلة، وعليه أن يتوب منها وأن يقلع على قلب الملائكة. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. ها؟ كلهم يخشى على نفسه ايه؟ الصحابة 30 واحد خايف من النفاق، لان النفاق ده ايه؟ العقدي بقى ولا العملي؟ لا ده العقدي بتاعهم حديد، انما الايه؟ العملي، انه بدا يزعل للدنيا وبدا يعني يهتم بكذا وبدا يعمل بكذا، فكان بيخاف لا يقع في خصله من هذه الخصال. ومن خاف ادلج، ومن ادلج بلغ الايه؟ بلغ المنزل. يا سيدي عبد الرحمن لست رخيصة بل انت غالية الا على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالك في الألف إلا واحد من اثنان، يا سلعة الرحمن أعرض الكفار عنك ولقد عرضت بأبخس وأرخص الأثمان. يبقى فهل من مشمر إلى الجنة؟ ناخذ الفروق بين الاثنين. الفرق الأول أن النفاق الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج. النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والنفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الإيه؟ دون الاعتقاد. النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن. فمن حتى ولا يبقى النفاق الأكبر بيفشل من المؤمن، يجي من المنافق، خلص النفاق إلى قلب. إنما النفاق اللي هو العملي اللي هو الأصغر ده يجي منه منك، ممكن ده بتقول نكتة تكذب شوية، ماشي، ممكن تخصم واحد تغضب منه شوية، ممكن تغضب شوية، وهكذا وهكذا. يعني ده موجود بس الإيمان في قلبك زي الإيه؟ زي الجبل ما هوش. أربعة، أن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، ولو تاب اختلف العلماء هل يقبل له توبة أم لا يقبل له توبة، لقول الله الآية احنا ايه ها قلناها استغفر لهم سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لهذه القوم الفاسقين. فأما النفاق الأصغر فإن صاحبه قد يتوب إلى الله عز وجل في أي وقت فيتوب الله عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعها، فإن تركها يبقى إيه؟ غفرها الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عز وجل عنه، والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق اسمها الحتار مهمة جدا، والمسلم بيبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره. كما قال الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. يعني الواحد ساعات يبقى قاعد كده مننا، بيقولوا من النبي المؤمنين، بيقولوا من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، الواحد مننا ساعات يبقى قاعد كده يخطر على باله كلمة ويمر على قلبه كده أمر يتفكر في حاجة يعني يظن ظن بالمسلمين كذا يبقى نفسه في كذا ما لئن يخر من السماء يعني لو انه ترمى من السماء وقع على الارض اهون عليه من انه يظهر الكلام ده ويتكلم فيه. ما بيجيلكش ساعات تتفكر في كذا وتقول يا الخلق كذا او ده النبي كذا او ساعات من جواك ما تقولهاش بس يبقى كلام من جواك يبقى نفسك ايه. فالنبي ساعات لما قال له كده قال لهم ايه صلى الله عليه وسلم قال ذلك صريح الايمان. ده هو ده صريح الايمان ان الشيطان يجي لك كذا وده يجي لك كذا وانت قلبك ممتلئ ايه ممتلئ وخايف تقول لانك لو قلت دي مشكله بقى انما انا ما قلتوش وكتمت ومن جوه قلبي انا حزين حتى ان نفسي اترمى من السماء انزل الارض والكلمه دي ما تخرجش مني ده ايمان ولا لا. انما واحد يقول لك عادي يا عم تقول ده مستهون لان في عندنا قاعده خلي بالك منها اذا فعلت الذنب مهما صغر وهان عليك فعله اعلم انك هنت على الله. ثاني اذا فعلت الذنب مهما صغر لو ذنب قد كده صغر قوي بس انت بتعمله وهان عليك عادي. انا ارضى باخواني بتوع الدخان ده السجاير والله اللي بيولع السجاره ده كل شويه خايف عليه خايف ما ده ذنب وانت عارف على طول فهان عليك. اذا فعلت الذنب مهما صغر وهان عليك وصغر في نظرك فاعلم انك هنت على الله لا يوالي في اي اوديه النار هلكت. شوف ازاي لانك لا تنظر الى صغر ذنبك ولكن انظر الى عظمه من عصيت. ما تبصش للذنب الصغير بص للاله العظيم اللي انت بتعصيه. عشان اخلص وفي روايه لا يتعاظم ان يتكلم به قال الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه. يعني بيقولوا احنا الواحد يتعاظم ان يتكلم بهذا الامر فالنبي قال لهم الحمد لله الذي رد كيد الشيطان الى الايه الى الوسوسه وما خرجش من السنتكم كنفاق او كلام يقال. واما اهل النفاق اسمع واما اهل النفاق الاكبر فقد قال الله عز وجل فيهم صم بكم عمي. يعني لو بيسمع ده بيتشبه ها ولا بيتكلم صم بكم عمي فهم ايه فهم لا يرجعون لا يتوبون قلب امتلأ خلاص ما عادش عايز يسمع اي حاجه غير الا الموضوع ده اهو ما عادش ما تقنعنيش ما تفهمنيش ما تقوليش انا ما ايه يا عم في استنى صلي بس ما صليش اعمل بس توب بس الموضوع منتهي بالنسبه له. صم بكم عمي فهم لا يرجعون عن عداوتهم للدين ابدا ولا لرسول الله ولا الاسلام والمسلمين ابدا اي الى الاسلام. وقال تعالى عنهم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او ايه او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. لا بيتوب لا عايز يتوب يعني بيديله ستة مره واثنين يقول لك طب انا يا جماعه يعني الحمد لله يعني انا اسف في شويه كده في فاشل اسمائهم قول له اكتب كده على النت هات فلان الفلاني قبل الثوره وبعد الثوره قبل التنحي وبعد التنحي قبل الانتخابات وبعد الانتخابات قبل انتخابات الرئاسه وبعد انتخابات الرئاسه يجيبوا لك كده مقسوم نصين وتلاقيه بيتكلم كلام وبتيجي بعد ربع ساعه تلاقي ايه والله يعني امبارح قعدت اضحك لغايه البكاء من الاقوال اللي بتقول. يعني واحد قاعد يقول انا راجل ده صديقي مبارك راجل محترم انا قعدت معاه وكلت معاه راجل مفيش بعد كده والله والله الراجل ده انه حرفنا اهل مصر لن نجد مخلصا وفيا طيبا مباركا افضل منه ولن اجد وطنيا في جمهوريه مصر العربيه قسما بالله افضل منه. لما جابوه بتاع التاني والله بيقول الله يخرب بيت ابوه ابن والله اقسم بالله بعدها. فده اللي احنا مش عايزين ايه نصل اليه. احنا واضحين انت مسلم مش احنا يعني جماعه معينه لا احنا مسلمين واضحين سلسين بنقول يا جماعه احنا عايزين واحد اثنين ثلاثه مش عايزين اكتر من كده عايزين نعيش عيشه كريمه عايز اشعر ان انا انسان بس وحشه دي صعبه عايز لما اروح المستشفى يدوني حقنة دواء مش حقنة بول وبراز, مش حقنة مجال. عايز لما امرض اتعالج زي البني ادمين. في ناس بتعتني بالكلاب اكتر ما بتعتني بالبني ادمين, بس مش كل البني ادمين, لان احنا في مصر فئات. طبعا ايه فئة اولى وثانية وثالثة ورابعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة, دول الوزارة. تيجي بعد العشرة المديرين العام, وتيجي بعد الثمانين احنا مناش رقم, احنا مواطنين في بنسة, مناش ايه, مناش وطن. والله مالنا وطن ولنا كرامة ولنا رقم ولنا قيمة الا بالدين, الا بالاسلام, الا بمن يخاف الله عز وجل, الا باللي بيتقي ربنا فينا. من خدعنا في الله خدعنا له. وستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. قال شيخ الاسلام ابن تيميه اخر سطر, وقد اختلف العلماء في قبول توبتي المنافق نفاقا اكبر, وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر لكون ذلك لا يعلم, اذ هم دائما يظهرون الاسلام. فامرهم الى الله, ولكن حسبنا ما قال ربنا تبارك وتعالى, ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال في سوره المنافقين, سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم, ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. فنحن لا ندري يغفر ام لا يغفر. الشاهد والصالح اننا دائما نتعوذ بالله من النفاق, وان او ان تكون فينا خصله من خصال النفاق العملي. اما النفاق الاعتقادي فنعوذ بالله عز وجل ان يدركنا او ان ينالنا او ان تكون فينا صفه من صفات السته. نسال الله عز وجل ان يحيينا على الايمان, وان يتوفانا على الايمان, وان يغفر لنا ما كان من خطأ أو ذلل أو سهو أو نسيان, وأن يجعل رضاه أحب إلينا من كل شيء, وأن يولي علينا خيارنا الذين يخافونه ويتقونه ويحكمون بشريعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء, وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.